نعم العدول من دليل الى اخر اي مظاهر الى اخر اجل نقول ابراهيم منهزم سبحان الله. لكن اذا اريد الحق وقطع الحجه لان الدليل اللي فيه المجادله بدل من ان نجادل نذهب الى شيء ما حتى نجادل فيه، وهذا لا شك انه من افهام الخصم، وليس هذا انهزام. انهزام انهزاما لو لم يكن دليل اوضح وتنهزم صحيح، لكن فيه دليل اوضح تلقمه الحجه ويكون دليلا لك على تعيين ما قلت، لانه اذا عجز عن الدفاع في هذا الدليل الثاني فانه يؤيد ما قلته في الدليل الاول.